أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية من الكلام في البحث عن أن القطع بشيئين هل يغير ما عليه الشيء أم ما كان عليه، فيكون الفعل بسبب القطع ذا مصلحة فيجب أو ذا مفسدة فيحرم، أو هل يتسم بالحس هل القرب فالفعل في ذاته لأن لم يكن حسنا ولا قبيها إلا أنه بالقطع ينقلب فيكون حسنا أو ينقلب فيكون قبيها، فبذلك يكون محكوما بالحرمة شرعا لحسنه العقلي أو لقبه العقلي. رغم ما قيل بذلك لقد قرر هذا بوجوه. الوجه الأول أنه لا ريب في أن الأفعال تتغير عما كانت عليه بسبب طارء من الطوارئ، فالصلاة مثلا في نفسها أمر مرغوب فيها وفيها مصلحة، ولكن لو فرضنا أن الصلاة كانت هتكا لمؤمن لا ينبغي هتكه، كما إذا كانت صلاته موجبة للخدش في إمام جماعة مثلا يصلي قدام الإمام مظهرا أنه لا يعتقد به وأنه ليس بأهل للإمامة، فهذا هتك للإمام ومحرم بأشكال. فالفعل في نفسه ذو مصلحة، ولكن من جهة هذا العنوان التاريخ وهو هتك مؤمن لا ينبغي هتكه ينقلب عما هو عليه فيصبح ذو مفسدة فيكون محرما فلا يكون مصداقا للواجب. وكذلك الكذب مثلا في نفسه أمر ذو مفسدة، ولكن يترب عليه طارئ فيكون بذلك ذو مصلحة، كما إذا كان الكذب من جهة الإصلاح بين مؤمنين أخوين فيكذب اللصيت بينهما فينقل ما لم يقله الآخر في مدحه مثلا، وبالعكس فينقلب النزاع إلى الصلح، يصلح بذلك بين شخصين وبين مؤمنين فينقلب الكذب عما كان عليه فيصلح ذا مصلحة. وكذلك إذا كان لإنجاء مؤمن مثلا من ظلم ظالم متوجه إلى نفسه أو إلى عرضه أو إلى ماله، في جميع ذلك يكون الكذب ذا مصلحة، وقد يكون في بعض الموارد واجبا. فتغير الفعل أما كان عليه من جهة المصلحة والمفسدة أمر غير عزيز كثير القات من هذا القبيل، ولو فرضنا أن الفعل في ذاته مباح في نفسه مع قطع النظر عن القطع بالحرمة، إلا أن القطع بالحرمة يوجب اشتمال الفعل على المفسدة فيكون هذا ذا مفسدة من الفعل، وبذلك يحكم بحرمته شرعا كما في نظائره، فيحكم لأن التجري على المولى حرام، الإتيان بفعل يقطع بأنه حرام ومبغوض وإن لم يكن بعنوانه الأولي الفعل، وإن لم يكن بعنوانه الأولي حراما إلا أنه بالعنوان الثانوي وهو كونه مقطوع الحرمة بهذا العنوان يكون حراما فيحكم بحرمته شرعا. فهذا البحث كما ذكرنا يكون بحثا أصوليا يعني بحث عن انقلاب الفعل، اما كان عليه من المصلحة او المفسدة او عدم الاشتمال على المصلحة او المفسدة والتغيره اما كان عليه الى امر اخر لذا اشتماله على المصلحة او اشتماله على المفسدة. اذا قطع بالوجوب يكون الفعل ذا مصلحة، واذا قطع بالحرمة يكون الفعل ذا مفسدة، وفي كلا التقديرين المصلحة او المفسدة توجب انقلاب الحكم، فيكون الحكم بل على طبق القطع وجوبا او تهريما. هذه الدعوة منهلة الى دعوه، دعوة ان الفعل ينقلب حكمه بواسطة التغير ما عليه من المصلحة او المفسدة او عدم الاشتمال على شيء منهما، هذا غير قابل للانكار، لان الاحكام الشرعية تابعة للمصلحة والمفسدة. فقد يكون الفعل في ذاته ذا مصلحة وينقلب فيكون ذا مفسدة، كما ذكرنا في مثال الصلاة: إذا كانت الصلاة مصداقا للهتك، وكما في مسألة الكذب: إذا كان للإصلاح بين مؤمنين أو كان لإنجاء مؤمن مثلا. هذا غير قابل للإنكار، صحيح. أدنى الثانية أن القطع من هذه العناوين التي يختلف بها الفعل مصلحة ومفسدة، فقد يكون الفعل من جهة القطع ذا مصلحة أو من جهة القطع ذا مفسدة، وهو في نفسه لم يكن كذلك. هذه الدعوة لا تسمع. أما أولا فللجزم عدم دخل القطع في اتصاف الفعل بالمصلحة أو المفسدة، فإن القطع طريق إلى الواقع، المصالح والمفاسد من الآثار التكوينية للأشياء، ولا يقاس القطع بعنوان الهتك أو بعنوان الإنجاء أو الإصلاح أو غير ذلك، فإن تلك العناوين موضوعة لأحكام شرعية من وجوب أو حرمة أو نحو ذلك. فإذا فرضنا أن الصلاة كانت مصداقا للحد، طبعا يسمع ذلك حكمه وهو الحرمة، حدث المؤمن حرام، أو أن إنجاء المؤمن من الظلم واجب مثلا على تقدير التمكن، أو محبوب لأن لم يكن واجبا، هذا غير قابل للإنكار. ولكن عنوان القطع مجرد كشف الواقع، ذكرنا أن القطع حقيقته رؤية الواقع وانكشاف الواقع، ليس من العناوين التي يختلف بها الأفعال مصلحة ومفسدة، هذا كشف. بعد كشف الخلاف ينكشف أنه كان خيالا محضا وكان جهلا مركبا، كيف تختلف المصلحة والمفسدة بذلك؟ مجرد أن الفعل تختلف مصلحته ومفسدته في العناوين التارية لا يوجب هذا أن يكون القطع من هذا القبيل. القطع ليس بموضوع لشيء من الأحكام الشرعية بخلاف سائر العناوين، يعني العناوين المذكورة. إذا فرضنا أن الصلاة صارت مصداقا للهات يشمله حكم الهات وهو الحرمة، وأما إذا قطع بحرمة شيء كيف يكون هذا حراما؟ أي دليل يكون شاملا له وموجبا لحرمته؟ مجرد أنه تخيل أن هذا حراما، كان خيال المهد واعتقادا غير مطابق للواقع، فكيف يمكن أن يقال إن القاف من الأمور التي تختلف بها الأفعال مصلحتان ومفسدتان المصالح والمفاسد من الآثار التكوينية، ولا دخل للقفع فيها جزما. أبرز أننا لم ندعي الجزم بذلك، ولا أقل من الشك. أي دليل دل على هذا؟ نطالب المدعي بالدليل مجرد الدعوى، وهو أن القات مما يوجب تغير الفعل من جهة المصلحة أو المفسدة، هذه دعوى بلا دليل وبلا بينة وبرهان. أي دليل دل على ذلك؟ ما لم يدل دليل على تبدل الفعل عما كان عليه من المصلحة أو المفسدة، أو عدم الاشتمال على المصلحة أو المفسدة، إذا لم يدل دليل على التغير كيف يمكن الحكم بلا دليل؟ ليس إلا حكما بلا دليل وقولا من غير بينة وبرهان، هذا لا يمكن تصديقه، لا يصدق ما لم يكن دليلا في المقام. فأولا ندعي الجزم كأن القطع ليس من هذه العناوين، وثانيا على تدبير التسليم نطالب المدعي بالدليل ولم يأتي بما يدل عليه غير أنه ادعى ذلك، فهذا الوجه لا يصح. الوجه الثاني، قيل إن ارتكاب ما قطع المكلف بتحريمه هذا يكشف عن سوء سريرة هذا المكلف، وأنه رجل خبيث الباطل، وهو مقدم على الطغيان على المولى وعلى التعدي على المولى. وهذا القبح الفاعلي مما لا ينبغي الريب فيه، هذا واضح أن هذا الرجل سيء السريرة وخبيث الباطل، وكاشفه هذا الفعل ارتكابه ما قطع أنه حرام ومبغوظ للمولى. هذا القبح معلوم واضح، وبالطبيعة يسر القبح من المنكشف إلى الكاشف إذا كانت السريرة سيئة، وإذا كان الخبث في الباطن موجودا وكاشفه ارتكاب هذا الفعل يكون ارتكاب الفعل أيضا قديما الذي يكشف عن سوء السريرة. فإذا حكم بقبحه بقاعدة الملازمة ما هجم العقل بقبحه يحكم بحرمته شرعا، نثبت الحرمة لهذا الفعل لا لأجل تغيير في مصلحته أو مفسدته، مع المصالح والمفاسد كما ذكرنا من الآثار التكوينية، لكن الحسن والقرب ليس كذلك. الحسن والقرب يتبع هذه العناوين، إذا فرضنا أن التعدي على المولى أمر قبيح فهذا يكشف عن أن الفاعل في مقام التعدي والطغيان، فهو رجل سيء السريرة، الكاشف إذا يكون قبيحا بقاعدة الملازمة، يستكشف حرمة هذا الفعل فيهتم بحرمته. هذا هو الوجه الثاني. هذه الدعوة أيضا منهلة إلى دعوة إهداهما كبرية، وهو أن ما حكم العقل بقبحه يحكم بحرمته شرعا لقاعدة الملازمة. هذا سعدي الكلام فيه في الوجه الثالث. الدعوة الثانية صغرى ذلك، أن الفعل في المقام قبيح باعتبار كشفه عن سوء السريرة، يعني القبح الفاعلي يسري إلى الفعل فيكون الفعل قبيحا. الجواب هو الجواب عينان. أولا نجزم بعدم ذلك، لماذا يسري؟ فأي دليل؟ القبح الفاعلي نعم، هذا الرجل خبيث السريرة، بله خبیث الباطن سیء السریه هذا سیئون یعنی رجلون تبعه تبع العدوان و تبع التعدی و الظلم علی المولا هذا واضح الفعل یکی من ذلك و اما ان هذا القب یعنی القب الفاعلی یسری الی الفعل فیکون الفعل قبیحا بأی ملاکن سرایة القبه من من شيء الى شيء اخر لا بد له من دليل ونحن نجزم بعدم ذلك وعلى تقدير التنزل نطالب بالدليل بأي برهان يسر القبه يسر القبه من يعني القبه الفاعلي يسري إلى القبه الفعلي فيكون الفعل أيضا قبيا هذا محتاج إلى دليل وليس عندنا دليل يثبت ذلك الوجه الثالث أن يدعى أن الفعل في نفسه قبيا لا من جهة السراية القبه الفاعلي بل لانطباق عنوان من الأناوين القبيحة عليه وتد على المولى الفعل في نفسه قبيح وبقاعدة الملازمة نستكشف الحكم الشرعي وهو الحرمة هذا منعه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ كلاهما منع عن هذه الدعوة وادعوا أن الفعل لا يتصف بالقبه أبدا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد اختياره استحقاق العقاب ذكر بقوله أن هذا مع بقاء الفعل المتجرى على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة ولا تأثير لذلك في حسن الفعل أو قبه يعني مضمون ما ذكره لا عبارته لا يأثر في تل حسن هذا القب وقال قدس الله نفسه فيما قال من كلامه إن القاطع إنما يرتكب الأمال لا بعنوان أنه مقطوع به بل بعنوان الواقع بعنوان يشرب هذا لأنه بلي لأنه خمر لا لأنه مقطوع الخمرية بهذا العنوان ليس باختياريين وما كان غير اختياريين كيف يكون موجبا للقب القبه والحس إنما يترعان الأفعال الاختيارية والمرتكب للعمل إنما يرتكبه لأنه خمر مثلا بعنوان الأولي لا بهذا العنوان الثانوي وهو مقطوع الخمرية بل في بعض الفروض بل لا يكون هذا ملتفتا إليه لا يلتفت غالبا المرتكب لا يلتفت إلى قطعه لأنما يرتكب لما يرى أنه خمر فبعنوان مقطوع الخمرية لا يصدر منه فعل اختياري فإذا لم يصدر منه فعل اختياري بهذا العنوان كيف يمكن أن يقال إنه يتصف بالقرب لهذا العنوان الثانوي هذا العنوان الثانوي مفهوم الآن والإتيان بالفعل ليس لهذا العنوان بل من جهة عنوانه الأولي بل ذكر أنه قد يكون أنه لم يصدر منه فعل اختياري أصلا وذلك فيما إذا فرضنا أنه شرب مايعا فباعتقاد أنه خمر بعد ذلك ظهر أنه ماء أصلا لم يصدر منه فعل اختياري فإن شرب الخمر لم يتحقق في الخارج وشرب الماء لم يكن مقصودا فأي فعل اختياري صدر من ليعاقب على ذلك الفعل الاختياري وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن القاطع لا يأثر في المصلحة والمفسدة ولا في الحسن والقبح لأن شأن القاطع إنما هو الكشف والكاشف لا يزيد على المنكشف الجيئين. هذا وظيفة الرؤية ووظيفة الكشف. ليست هناك جهة زائدة على المنكشف، والمفروض أن المنكشف لم يكن ذا مصلحة أو مفسدة، ولم يكن قبيحا ولا حسنا. هذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى، وأن هذا الفعل من جهة تعلق القطع به هل يتصل بالقرب أو لا يتصل بالقرب.